والعصر، الله يقسم بالعصر بالزمان. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى المذكورين سبحانه. أقسام القرآن الكريم بالزمان ومجاليه وظواهره أكثر من أن تحصر في خطبة كهذه. الله تبارك وتعالى يقسم بالضحى وبالليل إذا سجى، يقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها وما تلا ذلك من أقسام، يقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، يقسم سبحانه وتعالى بالليل إذ أدبر، الصبح إذا أقبل، بالصبح أيضا إذا تنفس، وقبلها بالليل إذا عسعس، بالفجر وليال عشر، أقسام وأحلاف كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما أنه أيها الإخوة، أي الكتاب الكريم غني وفائض أيضا بما يذكر بظاهرتي الليل والنهار وتعاقبهما، والإشارة إلى كونهما ظرفين للمناشط والأفعال المختلفة. على المرء أن يحترز أن يضيع ذلك إلا في واجب، كما قال شاعرنا: وإنما رأس المال عمرك فاحترز عليهما الإنفاق في غير واجب. هذا كثير ومعروف للجميع أيها الإخوة. كما أنه سبحانه وتعالى لا يفتأ يذكر بالقرون الخوالي وكيف انمحت وتصرمت، تذكيرا أيضا للمدنيات والحضارات والشعوب والأقوام أنه ما من شيء باق، فلنجتهد في أن تكون مسيرتنا مسيرة خير تلقى ذكرا طيبا في الآخرين وفي العالمين. أما في سنة المصطفى المحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فحسبنا الإشارة إلى الحديث الشهير وهو مخرج في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النبي يؤشر أو يصرح بأن أكثر الناس لا يحسن إدارة وقته، وإنما يظلم نفسه ويبخسها حظها ونصيبها أيها الإخوة في هذا الموضوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، حديث مشهور. وقوله: لن تزول أو لا تزول، وفي رواية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى. وحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، يذكر نفس القضية، إلى ما هنالك من أحاديث أخرى وهي كثيرة جدا كما تعلمون أيها الإخوة. الأشعار أيضا كثيرة جدا، المأثورات عن السلف أكثر من أن تذكر. نكتفي بكلمة الحسن البصري قدس الله سره: ما من يوم يطلع فجره أو قال تطلع شمسه إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فإني لا أعود، ليس لعلي لا أعود، قطعا هو لن يعود إلى يوم القيامة. وهذه هي طبيعة الوقت الصارمة، أنه مصدر أيها الإخوة محدد تحديدا صارما، لا يقف، لا ينتظر، لا يتغير، لا يتمدد، لا ينقبض، لا يتراكم، في حين أن المصادر الأخرى أيها الإخوة للإنجاز والإنتاج يجري عليها تقريبا ذلك كله أو بعض ذلك أو بعض ذلكم. فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ويؤثر عن الفاروق عمر قدس الله سره الكريم أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس وليس على الساعات أو الأيام، إنما على الأنفاس. وقل من الناس الآن من يحاسب نفسه على السنين أيها الإخوة، كلما دارت الدورة وتذكر يوم ميلادي لعله يحاسب نفسه، ولعله يمضي لا يلوي على شيء غير مبال شيئا بالة أيها الإخوة. فكثير جدا من أشعارهم: وإنما المرء راكب ظهر عمره على سفر يفنيه، وهو من أجودها، يفنيه باليوم والشهر، يمسي ويصبح كل يوم قريبا، عفوا، بعيدا من الدنيا قريبا من القبر. أنت مسافر وكل يوم تقترب من الآخرة وتبتعد من الدنيا. والركوبة هي العمر، تركب متن عمرك على هذه الراحلة أيها الإخوة. نعم، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه أسهل ما عليك يضيع. شوقي رحمة الله عليه: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. قال أحدهم وهو حكيم بلا شك: ما العمر إلا كتاب دفتاه، أي الجلد في أوله وآخره، جلد الكتاب الذي جلد به، دفتاه ماذا؟ الميلاد والوفاة، الميلاد والوفاة، وصفحاته الأيام، فكلما طويت صفحة كلما دنوت من الأجل. هذا هو العمر، كتاب دفتاه الميلاد والأجل أي الموت. أذكرني هذا أيها الإخوة بقول الشاعر: أذان المرء حين الطفل يولد وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياه قصير كما بين الأذان إلى الصلاة. أذان المرء حين الطفل يولد يعني يأتي يقدم على هذا العالم، وتأخير الصلاة صلاة الجنازة طبعا إلى الوفاة دليل على أن محياه قصير كما بين الأذان إلى الصلاة. هذا عمر الإنسان. في المأثور أن نوحا عليه الصلاة وأفضل السلام وهو ينصرف ولا ينصرف أيضا، أن نوحا عليه الصلاة وأفضل السلام سئل حين أتاه ملك الموت، والسائل هو ملك الموت، قال: يا نبي الله، يا رسول الله، كيف وجدت الحياة، كيف وجدت الدنيا؟ قال: والله إن وجدتها إلا كدار لها بابان، دخلت من باب وها أنا ذا أخرج من الآخر. وأكثر من 1300 سنة تقريبا عمر نوح عليه الصلاة وأفضل السلام، انتهى كل شيء. كل ما ينتهي أيها الإخوة هو عاجل، كل ما ينتهي هو عاجل قصير، الذي لا يكون عاجلا ولا يكون قصيرا هو الباقي. الدنيا ليس فيها بقاء أيها الإخوة، الدنيا ليس فيها بقاء. ولنفضي بالحديث الآن إلى موضوعنا الرئيس أيها الإخوة: إدارة الوقت، كيف ندير وقتنا. وفي الحقيقة لأن هذا المصدر بالذات محدد تحديدا كما ذكرنا، ففي الحقيقة هو لا يدار، لا يمكن علميا، وإنما الذي يدار نحن ندير أنفسنا أيها الإخوة، ونكيف أنفسنا مع هذا المصدر العنيد الصارم أيها الإخوة، الذي لا يلوي على شيء، يسير لا يبالي كما قلنا بأحد ولا ينتظر أحدا. لو اجتمعت كل المخلوقات على أن تجعل في اليوم الواحد أكثر من 24 ساعة لن تستطيع، أو في الساعة الواحد أكثر من 60 دقيقة لن تستطيع. يستطيعون أن يسموها شيئا آخر وأن يجعلوها 6000، لكن هي تعادل 60 دقيقة، انتبهوا بالمقياس المعروف. لا يمكن. لو أن بنكنا الأبناك أو البنوك المالية، بنوك المال، أعطانا فرصة ذهبية، بلا شك هي ذهبية لأنها من ذهب أيها الإخوة، أن يسحب كل منا كل صباح 1000 يورو مثلا ليودعها في حسابي، هذا مسموح، ولكن بشرط: ما لم يسحب في إبانه، ما لم يسحب في وقته، لن يسمح بعد ذلك أن يسحب بأثر الرجعي، كما أنه لن يتراكم تلقائيا في حسابك. هل منا مجنون يضيع هذه الفرصة ويدع سحب نصيب يوم واحد؟ طبعا مستحيل، أنا أعرف هذا وأستطيع أن أقسم عليه غير حانث، لن يفعلها واحد منا يضيع 1000 يورو بلا مسوغ، مستحيل. سنهرع قبل الفجر أيها الإخوة لنقف أمام إيش؟ الباب، لكي ننتظر فرصتنا إيش؟ في السحب، لأن ما لا تسحبه لن يتركم في رصيدك ولن تسحبه بأثر رجعي. لكن كم منا مجنون يفعل هذا كل يوم، وربما لا يزال يفعله من عشرات السنين، يضيع الأيام والأسابيع والشهور والسنين في غير جدوى، بل لعله والعياذ بالله وقان الله وإياكم هذه الخطة السوء، بل لعله يضيعه في معصية الله، لا فيما يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيما يهلكه ويجعله بائرا عاثرا دنيا وأخرى والعياذ بالله. أليس هذا مجنونا؟ أنتم قبل قليل كنتم مستعدين على أن تقسموا أنه مجنون. هذا أكثر من مجنون، انتبهوا، هذا أكثر من مجنون. يقولون الوقت من ذهب، وهذا شائع عند العرب وعند الإنجليز وعند كل الشعوب المتحضرة، وفي الحقيقة هو أنفس من الذهب، لأنه بالوقت يأتي الذهب. هناك أناس وقتهم أنفس من الذهب بكثير. الساعة أيها الإخوة يحصنون فيها، وأحيانا بطريقة مشروعة، ما هو أنفس فعلا إيه؟ من مقادير محددة من الذهب تتخيلونها، لأنهم يستغلون أوقاتهم ولياقاتهم ومقدراتهم وطاقاتهم، يعرفون أيها الإخوة كيف يستثمرون رأس المال الحقيقي، العمر، الزمان، الوقت، الحياة، هذا هو. ومفاهيم أيها الإخوة إدارة الوقت بداهة لم توجد ناجزة أو متكاملة، وإنما تكاملت وتطورت مع الزمن، وهي الآن لدى الخبراء الذين لديهم الكثير لنتعلم منهم ونستفيد منهم أيها الإخوة. وطبعا هنا أفتح مزدوجين لأقول: لن يستفيد إلا من يقتحم العقبة، وإلا من يترجم عن قدرة لا أقول استثنائية، ولكنها قدرة مقدورة أيها الإخوة، بلا شك قدرة مقدورة، في تجاوز ذاته. ما هو السبب أننا نستفيد من أمثال هذه المواعظ أيها الإخوة؟ لدينا مواعظ كثيرة عن الزمان وعن العمر وعن الدنيا وعن الآخرة، ولا نكاد نستفيد شيئاً. السبب هو أننا سجناء أو حبيسون لعادات معينة في التفكير وفي السلوك لا نستطيع أن نتجاوزها، بمعنى لا نستطيع أن نتجاوز أنفسنا. وما دام الواحد أيها الإخوة أو أحدنا مصراً على ألا يتجاوز عاداته التي سجن في سجنها، فلن يستطيع أن يتغير أو يحسن من أوضاعه وأحواله أيها الإخوة، أو يستفيد من أمثال هذا الكلام. ألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي الكبير يقول إن كل المشاكل الناشئة والناجمة عن أسلوب ومستوى معين في التفكير، يعني هو سببها، لا يمكن أن تحل ما دمنا مصرين على اعتماد نفس الأسلوب. مستحيل، هذا الأسلوب هو الذي نجمت عنه هذه المشاكل، كيف بنفس الطريقة أنت ستحل هذه المشاكل؟ يستحيل، هذا جنون. إذن بأي طريقة؟ بطريقة أخرى، بأسلوب يتجاوز هذا الأسلوب السجين أيها الإخوة، بهذا الأسلوب المعتقل، شيء أكبر من هذا. لذلك علينا أن نقتحم العقبة، علينا أيها الإخوة أن نحصل الوعي بقصورنا وبأخطائنا. تقول الحكمة أيها الإخوة: الذين يعترفون بأنهم لا يعرفون حكماء، والذين يقرون بأخطائهم الشخصية قادرون على تنمية شخصياتهم. سينمون أيها الإخوة، سيتكاملون، سيصبحون أكثر تكامل ونضجا واستتماما أيها الإخوة. أما الذين يظنون أنهم يعرفون ولا يخطئون، حتما سينكسرون، ستأتيهم ساعة أو يوم ينكسرون ويزولون. اعترف، اعترف بأخطائك، اعترف بجهلك، كن واعيا بحقيقة ما أنت عليه لكي يمكن أن تتطور، لكي يمكن أن تتطور. أرجو أن تكون مثل هذه الخطبة أيها الإخوة خطبة تخرج الوعظ عن وعظيته، لتجعله يفتح أفقا لكيفيات عملية، لكيفيات عملية تنجح في التغيير، وإن نسبيا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن إدارة الوقت عملية سهلة وبسيطة وفطرية، صحيح هي كذلك، لكن يقول أحد خبراء إدارة الوقت والتنمية البشرية: كونها كذلك، جزاك الله خيرا، لا يعني أيها الإخوة أنها ممارسة شائعة، أنها ممارسة شائعة، بالعكس، بالإحصاءات أيها الإخوة وجد أن الذين يخططون ليومهم أو لأسبوعهم أو لشهرهم لا يزيدون عن 1%، أين؟ ليس في الشعوب المتخلفة المنحطة، وإنما في الشعوب المتقدمة أيها الإخوة الراقية، 1% فقط. أما البقية، أما سائرهم فاعتسافيون اعتباطيون، تيجي كيف ما تيجي، اعتباطيون أيها الإخوة، أبدا للأسف. فبعض الناس يظن أن إدارة الوقت عملية سهلة وفطرية وميسورة، وتكثف وتركز وتختصر في شيء واحد، أن تكتب كل يوم جدولا أو ليست، يعني ها ليست بما تريد أن تفعل، تدو ليست اسمه، تدو ليست، تعمل هذا الشيء، وهذا شيء سهل وميسر، وهذا شيء ضروري، لكنه ليس إدارة الوقت. هذه مجرد مفهوم أو فكرة بسيطة ومفردة أيها الإخوة من مجموع أفكار متكاملة وشديدة التركيب، وهذه الفكرة تنتمي إلى المستوى الأول من إدارة الوقت، وهو أبسط المستويات وأقلها تعقيدا، إنه المستوى التقليدي. فهي أربعة مستويات: المستوى التقليدي، مستوى الساعة والبوصلة الكومباس، ثم مستوى إدارة الأولويات، وأخيراً ننتهي إلى مستوى التوازن. هذا حصيلة كلام الخبراء والعارفين والدارسين من شعوب أيها الإخوة أدمنت الإدارة ونجحت فيها بشكل استثنائي بلا شك للأسف. هي نصيحة لشعوب أمثالنا لا تكاد تعرف شيئاً عن الإدارة عموماً وعن إدارة الوقت خصوصاً للأسف الشديد، وإدارة الموارد حتى، إدارة الموارد. ولنتذكر مرة أخرى أيها الإخوة أن الوقت فضلاً عن أنه محدد تحديداً صارماً لا يمكن اختزاله. يا ليت خلق هذا الوقت بطريقة يمكن تخزينه معها، كما نخزن الماء مثلاً خلف السدود، ونخزن المعاش، الطعام والشراب والملابس، ونخزن أشياء كثيرة لنستفيد منها ونعيد توظيفها في وقت الحاجة. الوقت لا يخزن، لو كان يخزن ويدخر لكان أسعد الناس الكسالى النؤمون، ينامون ملء جفونهم ثم هم يقومون عن عشرات ومئات وربما آلاف الساعات يستخدمونها متى أرادوا كيف شاءوا، ربما في نوم آخر، لكي يستريحوا من تعب التفكير في كيفية التوظيف وإدارة هذه الساعات المتراكمة. لكن الوقت لا يخزن، الذي راح يروح أيها الإخوة، الذي ضاع يضيع، هذا هو التحدي. المستوى الأول وهو المستوى التقليدي. ماذا يعنى به؟ يعنى به أن تبدأ يومك ولديك تصور ورؤية عن أهدافك في هذا اليوم. لا تعتبط، لا تتعسف، هذا يوم، هذا هدية من الله على فكرة. قال تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقبل أيام في غير هذا الصدد مطلقا، في صدد آخر سبحان الله، قلت لأحد الناس الذين يعلوهم الاكتئاب والقتامة والسوداوية، قلت له: لماذا؟ لماذا تعيش حياتك بهذه الطريقة؟ صدقني أن كل ساعة وكل يوم يمنحك إياه القدر الإلهي هو هدية من الله تبارك وتعالى. أشكر ربك تبارك وتعالى على هذه الهدية، أشكر أنك تعيش ساعة زائدة، أشكر. وليس بهذه القتامة وهذه السوداوية يكون الشكر. أنت كمن يلقي هذه الهدية الإلهية العزيزة في التراب والسخام والرغام وتقول لله: لا أريدها، لست مبتهجا بها، لست راضيا عنها. قال: والله كلام مقبول. وتغير الرجل المسكين في الساعة، طبعا لعله تغير في أمد بعيد، تغير مباشرة وبدأ يبتسم ويبتسم الحياة والأحياء. لماذا؟ قال تعالى: أو أراد شكورا، وهو الذي جعل ليل نهار خلفة لمن أراد أن يذكر، فيزع نفسه عن منازع السوء، يتوب من الذنوب والمقابح والقاذورات أيها الإخوة، يصلح، يتمم، يكمل، يستدرك الفائت، وأيضا يشكر الله على هذه النعمة، أو أراد شكورا، أو أراد شكورا. فعليك أيها الأخ أيتها الأخت الكريمان أن يكون لديك تصور مبدئي منذ الصباح. هناك مثل إنجليزي رائع ستقولون مسبوق بلا شك، مسبوق وبما هو أفصح وأعظم منه. يقول هذا المثل: The early hours have gold in their mouth. الساعات المبكرة تحمل الذهب في فمها. النبي قال كلاما أحسن من هذا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أبو داود والترمذي: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفي الموروث الإسلامي الغني أيها الإخوة، في الموروث الإسلامي، باكورة كل شيء هي خير ولعلها خير ما فيه. لذلك كان التاجر المسلم الواعي، ليس التاجر الكسلان الآن، تاجر عصر الانحطاط، كان التاجر المسلم الواعي والرحالة السواح في بلاد الله الواعي يبدأ عمله أيها الإخوة بعد الفجر مباشرة، لا ينام. النبي ركض فاطمة عليه السلام زهراءه برجله، ركضت تحبب، قال لها: يا فاطمة تنامين بعد الفجر، الملائكة تقسم الأرزاق، لا تنامي بعد الفجر، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفي علم التنمية البشرية وإدارة الوقت أيها الإخوة، هناك شبه اتفاق على أن أصعب نقطة هي نقطة الإقلاع، مثل السيارة إذا ما فيش سلف خلاص تبقى مثل ما هي، هو هذا السلف، الإقلاع، نقطة الإقلاع. نقطة الإقلاع في اليوم ما هي؟ ما يكون بعد الفجر، من هنا يبدأ العمل. الحمد لله موروثنا إذن هنا أيضا لديه ما يعطينا إياه، لديه ما يعطينا إياه. فضع جدولا، من الخطأ أن تجدول في جدولك كل دقيقة. بعض الذين لا خبر لهم يجدولون بالدقائق، هذه خطة غير واقعية، غير عملية، وقلما تنجح. لماذا؟ لأن هناك فراغات تنجم عما لا تحتسبه. طبعا فراغ مثلا في انتظار إيش دورك لدى الطبيب حتى تدخل، لو تأخرت دقائق أو كانت حالة عصية قبلك ربما تؤخرك 45 دقيقة، نصف ساعة، أحيانا ساعة تتأخر أكثر عند الطبيب، هذا فراغ. فراغ ناجم عن حصول مثلا إيه أيها الإخوة، ازدحام في السير وأنت تقود عربتك، أو تأخر في موعد إيه الحافلة أو القطار أيها الإخوة، اصطدام أحيانا يكلف ساعة، ساعة إلى ربع، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، تأخير الطائرة العربية بالذات بين قوسين، طائرة العربية تأخر بست ساعات، بسبع ساعات، طبيعي جدا، خمس ساعات، فعلينا. طبعا الإنسان أيها الإخوة الواعي والمتحسب الأشياء يهتبل هذه الفراغات، فراغات الوقت أيها الإخوة المفاجئة، على أنها فرصة وهدية، يكون مستعدا لها ببرنامج أيضا، كتاب يكمل قراءته في هذه الأوقات. طبعا للأسف ليس من أخلاق نحن العرب أن نحمل الكتب في الحافلات ووسائل المواصلات، هذا من أخلاق الغربيين، كل منهم تقريبا يحمل رواية أو كتابا، هذه مسألة أخرى، هل هي رواية مفيدة غير مفيدة أو كتابا، مسألة علاقة بمستوى آخر من إدارة الوقت أيها الإخوة، تحديد الأولويات، ما الذي أقرأه وما الذي أدع قراءته، شيء آخر هذا، لكن هذا المستوى الأدنى. يتحسبون لها أيها الإخوة بحمل كتبهم في حقائبهم ويقرؤون يستفيدون. يمكن أن تتحسب لهذه الفراغات المفاجئة بماذا؟ بإنجاز بضع مكالمات هاتفية ملحة وضرورية في هذا الوقت، ليس في وقت العمل، ليس في وقت الإنتاج، ليس في وقت آخر، في هذا الوقت في وقت الفراغات أكمل هذه المكالمات سواء داخلية أو عالمية خارجية في هذا الوقت، وهذا الوقت دائما موجود وقت الفراغات، فتحسب له بأمثال هذه الأشياء ضمن الخطة. فما الخطأ أن نبني خطتنا على إدارة كل دقيقة من الدقائق؟ هذا غير صحيح أيها الإخوة، غير صحيح. في هذا المستوى التقليد أيها الإخوة من الجميل أن نضع خطة أسبوعية، لكنها لن تغني عن الخطة اليومية. تقول هل هذا شيء قابل للتطبيق؟ نعم، إذا تعودته وأدمنته قابل للتطبيق، وقد تبين أن الذين يخططون أنجح أيها الإخوة 9 مرات أو 9 أضعاف من الذين لا يخططون بالتجارب. بعض الناس يقول لا أنا لا أخطط وأنا إنسان عفوي واعتباطي وأنجح. نجاحك عرضي، وسيأتي يوم تعلم مقدار ما فشلت فيه ومقدار الإنجاز الذي كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو أنك كنت تعتمد التخطيط خطة لك. يقول هؤلاء الخبراء إن الذين لا يخططون إنما يخططون لفشلهم، إن الذين لا يخططون إنما يخططون لفشلهم. أعتقد أن العبادة بالذات الصلاة 5 مرات في اليوم موزعة توزيعا أيها الإخوة قد يكون هندسيا أو رياضيا بمعنى ما، لابد أن يكون لها علاقة بالتخطيط من حيث أتى، بالتخطيط أصلا أيها الإخوة. نعم، وهي معالم في طريق اليوم والليلة لكي نوزع عليها إيش المناشط والأفعال. لكن هل نستفيد منها؟ أصلا نحن نخرجها عن أوقاتها ولا نبالي، فندمج هذه مع هذه، بعض نصلي 5 صلوات في وقت واحد لأنه مشغول بالعمل. طبعا هذا أيها الإخوة عنده مبدأ آخر، العمل عبادة، ضيع العبادة نفسها وأبقى على ما يشبه بالعبادة، العمل عبادة، لأنه فاشل في النقطة 5 التوازن، وهي أعلى مستوى من مستويات إدارة الوقت التوازن. كل شيء له مكانه وكل شيء له ثمنه وكل شيء له ثقله ووزنه، ضيعت العبادة بحجة أن العمل عبادة لأنك غير متوازن، إذن فاشل أنت أيضا في إدارة وقتك. الحساب ربما لا يكون في الدنيا سريعا لكن هناك حساب آخر. على كل في المستوى التقليدي أيها الإخوة لابد أن نتفطن جيدا إلى ما يعرف بقتلة أو قاتلات التأنيث، بقتلة أو قاتلات الأوقات. هناك ما يقتل أوقاتنا ويسرقها منا وبالتالي يفشل خطتنا وجدولنا الزمني. طبعا فرق بين التخطيط وبين الجدولة، التخطيط هو تحديد الأهداف أيها الإخوة أصلا، تحديد الأهداف، ماذا أريد أن أنجز في يومي هذا، هذا اسمه التخطيط. أما الجدولة متى أبدأ في إنجاز هذا وهذا وهذا وكم يستغرق كل، هذا اسمه الجدول، الجدولة، هذا هو الجدول الزمني. أما التخطيط هو تحديد الأهداف مبدئيا. طبعا لا جدول زمني بلا أهداف، وغير مفيد أيها الإخوة أن تكون مخططا إذا لم تجدول إيش يومك ومناشطك. إذن هما عمليتان متكاملتان، التخطيط أولا ثم الجدول بعد ذلك، ثم الجدول بعد ذلك. قاتلات الأوقات، في رأس قاتلات الأوقات أيها الإخوة الاجتماعات، خاصة عند الناس الرسميين أو الموظفين أو أمثال ذلك أيها الإخوة، الاجتماعات التي تتكرر بغير داع، بغير إلحاح حقيقي، بغير ضرورة، ثم هي تمتد أيها الإخوة وتتناسل وتلد حتى يمتد أحيانا اجتماع 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات كلام فارغ. لذلك أحد المدراء الناجحين الكبار قال أفضل اجتماع هو الاجتماع المكون من 3، أحدهما مريض والآخر مسافر، إذا الاجتماع سيفشل. قال هذا أحسن اجتماع لأنها اجتماعات غير ضرورية، فلابد أن يكون هناك إيه أهداف محددة وجدول زمني دقيق جدا لإنهاء كل اجتماع أيها الإخوة إيه في حينه، وإلا ما في فائدة من هذه الاجتماعات المتكررة النظرية والتوصيات كاجتماعات إيه زعماء وقادة المسلمين للأسف الشديد من غير أي محصول في نهاية المطاف. من أكبر قاتلات الأوقات الهاتف وخاصة المحمول، هل أقول لا طيب الله ذكره، لا أريد أن أظلمه، ولكنه يشكل قاتلا بامتياز للوقت المحمول هذا، ربما بالذات عند الأخوات أكثر من الإخوة، الحديث الذي يمتد إلى ساعات أيها الإخوة يؤثر على خلايا دماغك، يؤثر حتى على حالتك المزاجية وحالتك الجيبية يعني النقدية أو حالة الزوج المسكين، ثم إنه يؤثر على أعظم مصادر الإنتاج وعلى أهم عنصر في رأس مالنا، على وقتنا، على الزمن. يا أخي ستسأل عن عمرك فيما أثنيته، ماذا تقول يا رب؟ تكلمت 3 ساعات مع أختي في ماذا؟ في أحاديث الناس، فلان تزوج وفلان طلق وفلان ظلمت وفلان مش عارف إيه، لماذا؟ هل المسلم الفاعل يكون هكذا؟ هل هذا هو المسلم المثالي؟ هل هذا هو الإنسان الناجح يتصرف هكذا؟ مستحيل أيها الإخوة. هذا الهاتف بعض الناس يغضب لأنه لا يرد على مكالماته، طبعا هذا إيش؟ لم يتفطن لأمر، الأمر الأول قطعا أن الشخص الآخر لا يتلقى فقط مكالماتك، ربما يكون شخصا عاما أو شخصية إيه جماهيرية وتلقى مئات المكالمات، فاعذره يا أخي إن قال لك ارجع. وغفل عن أمر آخر، أنه حين لا يرد على مكالمتك هذا أهون بكثير من أن تتجشم عناء السفر لساعة ونصف ساعة بالمواصلات أو حتى بسيارتك الخاصة لتزور أخا في عهد المحمول من غير موعد مسبق، ثم يقال لك أنه غير موجود أو هو موجود ولكنه غير مستعد لاستقبالك. طبعا نحن العرب مجاملون جدا جدا بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن أكثر هذه المجاملات على حسابنا وحساب أعصابنا وحساب أوقاتنا وبرامجنا، لا يكاد أحد منا يقول طبعا إيش ارجع، لا، لكن الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أيهما أسهل، ألا يرد على محمولك أو يقال لك ارجع بعد سفر نصف ساعة؟ يا أخي خلاص، إذا لم يرد لا تغضب ولا تعتب ولا تذكر هذا، اتصلت بك 20 مرة ولم ترد. كل إنسان عنده أعذاره، فاحذروا المحمول، استخدموه فعلا فيما خلق له أيها الإخوة، للاتصالات، هو ليس للهدرزة، ليس للهذر أيها الإخوة، إنما للاتصال لتبليغ معلومة أو استيضاح شيء أو الطمأنينة عن حال إيه أخ تحبه أو تهتم بأمره، فهذا في حدود إيه ما خلق له، ليس أكثر من هذا. فهذا من أكبر قاتلات الأوقات. من قاتلات الأوقات أيضا أيها الإخوة والأخوات عدم الالتزام. لا تلتزم بشيء معين، وعدم الالتزام ينشأ عن ماذا؟ عن عدم وجود الحافز والدافع. تكون التزمت نظريا بإنجاز شيء معين لكن تفتقد إلى الدافع، إلى الحب، إلى الحافز الذي يحملك على إنجازه، فتبقى ترجئ وتسوف وتبدأ وتنهي وتقطع خطوة وتتراجع خطوتين، فهذا يقتل وقتك. ولذلك لا تلتزم بما لا تحب أن تلتزم به. اعرف قدرك، اعرف حدودك، اعرف دوافعك. لا تحب حتى لو من أقرب يقول لا ليس عندي استعداد نفسي أن أقوم بهذا الشيء. ولذلك حتى في الخدمات الشخصية أيها الإخوة، في العلاقات الأخوية الاجتماعية، لا تلتزم نعم إن لم تكن قادرا على إنفاذها وبدافع بمحبة حتى لوجه الله. أما إذا لم يكن لديك هذا الدافع فلتكن لديك شجاعة أن تقول لا، متأسف جدا رأس وعين ولكن ظروفي لا تسمح لي، واعذرني يا أخي، لعل فلان مثلا من الناس عنده وقت أكثر، أما أنا لا أستطيع في هذه الظروف، واعذرني أستسمعك. كن هكذا شجاعا. أما إذا التزمت بنعم فلا تكن منافقا أو فيك خصلة من خصال المنافقين ثم ترور وغان الثعالب وتقفل بيتك ومحمولك وكل شيء. أنت التزمت، انتهى، كن حرا وصادقا واعمل إيه ما ينبغي أن يعمل، نفذ نفذ. فلا تلتزم، لا تقطع على نفسك وعدا لا تستطيع أن تنجزه، كن صادقا. أزمتنا في جزء كبير أيها الإخوة وفي وجه كبير من وجوهها أزمة مصداقية على جميع المستويات، أزمة مصداقية. هذا مستوى بسيط جدا جدا يومي اجتماعي من إيه من مستوى هذه الأزمة. إذن عدم الالتزام. من قاتلات الوقت أيها الإخوة، من قاتلات الوقت عدم الاستمرار في إنجاز الأعمال. نبدأ بعمل حتى إذا بلغنا نصف الطريق توقفنا، ربما نتركه يبدأ في عمل آخر، نقطع 3-4 طريق ثم نتوقف ونبدأ في ثالث وهكذا. والنبي أرشدنا إلى خطة رشد ذكية جدا ووجيزة وعبقرية ومجربة، قليل دائم خير من كثير منقطع. إن آل محمد عليهم السلام وعليه الصلاة وأفضل السلام كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، انتهى، إذا عملوا عملا أثبتوه. وكلنا نعرف إيه أسطورة أو أمثولة إكلس أو أخيل كما يسميه العرب والسلحفاء، هذا أكبر بطل يوناني في عصره، بطل أسطوري، ابن آلهة أيها الإخوة، إكلس هذا. ولكن سلحفاء في نهاية المطاف غلبته وبلغت الغاية في مسابقة غير متكافئة بالمرة بين بطل وعداء سريع وبين أي سلحفاء يضرب بها المثل في البطء والإبطاء. لماذا؟ لأنها واصلت، أما هو فضيع إيه؟ فضيع الفرصة في الاستراحات وفي الاستهتار، وصلت هي ولم يصل هو. وهذا ما يحصل، هذا ما يحصل أيها الإخوة. أحيانا تجدون أشخاصا بقدرات متواضعة، أنا جربت هذا ورأيت هذا، بقدرات متواضعة جدا، ذاكرتهم متواضعة، فهمهم بطيء جدا ومتواضع، ولكن سبحان الله، سبحان من من عليهم، عندهم قدرة الاستمرار، ينجزون أعمالهم ودراساتهم ويتخرجون، يصلون إلى مراتب عالية بالاستمرار. وفي المقابل هناك عباقرة، وأعرف أنفارا منهم، عباقرة حقيقيون، لماحون، ذواقون، ذاكرة غير طبيعية، فهم غير عادي، غير استثنائي، ولكن لا يصلون. لماذا؟ لأنهم لا يستمرون في إنجاز عمل بحياله، يتنقلون بين أعمال كثيرة، طبيعتهم هكذا، لكن في النهاية للأسف يدفعون الثمن على وجه من الوجوه. فلنتعود الاستمرار. الدين يحثنا ويحببنا أيها الإخوة في هذه الخطة الراشدة. قليل دائم خير من كثير منقطع. النبي كان يكره جدا أيها الإخوة أن يعمل أحد أصحابه أيها الإخوة عملا ثم ينقطع عنه. قال يا عبد الله لا تكن كفلان في البخاري، كان يقوم الليل ثم ترك، لا تكن. بعضهم قال هذا يوجب المقت الإلهي، أقول هو بحد ذاته علامة المقت، لأن صاحبه ينجح يكون فاشلا، يكون شخصا فطيرا غير نضيج، أفكاره مشاريعه أعماله كل شيء غير نضيج، للأسف يبقى مكانه يراوح في مكانه. فهذا من أكبر قاتلات الأوقات. قاتلات الأوقات كثيرة جدا جدا، لا أرى ضرورة في التطويل أيها الإخوة في ذكر نماذج أخرى منها، أكثر يعرفها بالحدس وبالتجربة العملية. ربما تتاح الفرصة لكل منا أن يكتشف كل يوم بعض ما يقتل وقته دون أن يكون إيش قد تنبه له، قد تنبه له. أظن أيها الإخوة أن من المفيد جدا لو أعطى أو منح كل واحد منا نفسه 10 دقائق قبل أن ينام، قبل أن يخلد إلى النوم في فراشه، ليطالع ماذا فعل في يومه، ماذا أنجز وفي ماذا أخفق، فسيضح له أيها الإخوة مباشرة على الفور جملة أسباب ومؤثرات كثيرة ضيعت وقته أيها الإخوة وأفرغته في أشياء كان له منها وعنها ندحة أو مندوحة. لماذا فعلت هذا؟ لماذا جلست هذه الجلسة وهي جلسة عرضية؟ أتى المسجد ليصلي الظهر فوجد هناك أي 3 يتناولون الغداء، ذهب يتغدى معهم جيد، الغداء يريد وقتا، لكنه لم يخرج إلا بعد صلاة العصر. لماذا؟ هدرز وهدر وكلام، وضيع شيئا كان مبرمجا عنده في الكلام الفاضي. لا تسمح لنفسك أن تكون هكذا. بعضهم يقول لكن هذه خطط قاسية ستحرم الإنسان المتعة والبهجة. وجوابي صدقوني، الاعتباطية والاعتسافية في النهاية تعود على صاحبها بالحسرة، حسرة الفشل والمراوحة في المكان أيها الإخوة. أما هذه الخطة القاسية بلا شك هي قاسية، معروف. إدارة الوقت من حيث الأصل أيها الإخوة هي مسألة ومفاهيم صعبة جدا وقاسية، يكرهها الفاشلون ويجفونها ولا يحبون حتى الاقتراب منها، يحبون أن يعيشوا حياة الغجر كما يقال، حياة بلا خطة بلا جدولة بلا أي رؤية، هكذا كيفما تكون لتكون الحياة كيفما تكون، في النهاية سيتجرعون مرارة الحسرات أيها الإخوة. أما الذين يبرمجون ويخططون ويلتزمون هؤلاء سيتعبون في البداية، ولكن بعد كل حين وحين سيكون لهم فرصة أيها الإخوة ونهزة ينتهزونها، يتمتعون فيها تمتعا ملآن إنجاز هذا التعبير، وضميرهم مرتاح، ليس هناك ما يخز هذا الضمير بأنهم خسروا في كذا، بأن هناك أعمال وراءهم تنتظر إنجازها لم ينجزوها، هناك كذا، لم أصل فلانا، لم أفعل كذا، لا لا لا، بالعكس يجلس وهو مرتاح ساعة ساعتين يمارس المرح واللهو البريء أيها الإخوة، يمتع نفسه، وليس هناك ما يؤرق ضميره المهني أو العائلي أو الاجتماعي أو الديني أو إلى غيره، بالعكس هذا هو الإمتاع الصحيح في وقته وفي وقته، وكل شيء في وقته أيها الإخوة مقبول وطيب وكريم. إذن هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني وهو أعلى بلا شك وأهم، مستوى الساعة والبوصلة أيها الإخوة. أنا ألخص هذا بجملة من لدني، ليس السهم أيها الإخوة هو الذي يحدد الهدف، وإنما تحديد الهدف مسبقا هو الذي يحدد للسهم خطة سيره أو مساره. صحيح؟ هذا يفهمه الذين يحترمون الوقت أيها الإخوة. أما الاعتسافيون فعندهم مبدأ ذكرناه قبل أيام، يرى أنك تطلق السهم وحيثما وقع فالذي يقع عليه هو الهدف. مستحيل الهدف ليكون هكذا، الهدف يحدد مسبقا، لكن الاعتباط كما قلنا تيجي كيف ما تيجي، يقولك كويس هذا مكان، والله شيء طيب، الله أكبر. يا أخي أنت طالب علم مثلا، نفترض طالب علم وعندك 18 ساعة قضيتها لم تقرأ إلا 20 صفحة، كيف هذا؟ يقولك الحمد لله شيء أحسن من لا شيء، اعتباطي، هذا اعتباطي، ليس لديه خطة في استغلال وقته كطالب. وهكذا قيسوا على الطالب أي إنسان آخر أيها الإخوة، أي إنسان آخر في مجاله وفي مهنته ووظيفته وحرفته وعمله. لا، ولذلك أيها الإخوة ليس المهم أن نعمل الأشياء بشكل صحيح كما يقال، الذي ألقى السهم فعلا ألقاه بشكل صحيح، لكن هل ألقاه على الهدف الصحيح؟ طبعا لا، لأنه لم يحدد الهدف أصلا، ورضي بأي شيء يكون هدفا، هذا اعتباطي واعتسافي، هذا إنسان فاشل، هذا إنسان فاشل. ولكن ما هو أكثر أهمية؟ أن نعمل الأشياء الصحيحة، more that يقولون more that doing things right, it's important to do the right things. إنه أكثر أهمية من أن تفعل الأشياء بشكل سليم أن تفعل الأشياء السليمة. بعضهم يقول هذا بالعكس، هذا بدهي وساذج جدا جدا، لكن نغفل عنه عمليا. ما معنى هذا؟ المجرم، المجرم صاحب الجريمة الكاملة، البيرفكت موردر كما يقولون، جريمة كاملة كما يقول الشماليون العرب، لا تخر الماء، محكمة تماما، ليس فيها أي ثغرة. هذا المجرم الكامل قام بعمله بشكل ماذا؟ ممتاز. لكن هل قام بعمل ممتاز؟ هو قام بجريمة طبعا، لم يقم بعمل ممتاز، لكنه قام بعمله غير ممتاز بشكل ممتاز. بعض الناس قد يسبب أزمة لبلده، لوطنه، قد يغرق الناس في مصيبة، قد يضيع قضية أيها الإخوة، قد يشي على أحد الناس فيفشي العلاقة، قد يهدم أسرة، وقد يبيع بلدا ووطنا لعدوه، ويقوم بهذا أو بكل أولئكم بشكل أكثر من ممتاز. لكن لم يقف هذا معدوم الضمير أيها الإخوة أو مخرق الضمير ليسأل نفسه، هل قمت بالشيء الممتاز؟ أنا قمت به بشكل ممتاز، لكن هل قمت بالشيء الممتاز؟ هل قمت بالشيء الصحيح؟ ولذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن نقوم بالشيء الصحيح ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا هل سنقوم به أو قمنا به بشكل صحيح، إلا بعد أن تتحدد ماذا؟ أهدافنا. يقول أحد الفلاسفة الرواقيين، إن سفينة لم تحدد وجهتها غير قادرة على الانتفاع بالرياح المواتية. طبعا لن تستفيد حتى من الفرص، أنت لن تستفيد من أي فرصة، لأنك لم تحدد أهدافك أولا. الأهداف عندك اعتباطية، تأتي كيف كيف أتت. ولذلك أيها الإخوة، إذا كانت الساعة الآن، أعتقد أنه وضح لكم لماذا يقولون مستوى الساعة والبوصلة، إذا كانت الساعة تحدد لنا أهمية الوقت وضرورة تجزئته واستثماره وتوزيع الفواعل والمناشط عليه، فإن البوصلة أكثر أهمية، لأنها هي التي تحدد لنا ماذا؟ الجهة السليمة. إذن الساعة تعلمنا أن نقوم بالأشياء أيها الإخوة بشكل سليم، لكن البوصلة تؤشر إلى ماذا؟ إلى قيامنا بالأشياء الصحيحة، ليس فقط بالشكل الصحيح وإنما بالأشياء الصحيحة. هناك نكتة في العالم الجديد في أمريكا لطيفة جدا. نظر أحد الصاحبين، والذي اصطحب صاحبه لزيارة صاحب ثالث في عمارة 100 طابق، ومن سوء حظهما كليهما أن المصعد كان قد تعطل لسبب ما، فلم يجد بدا من أن يرهق أنفسهما صعودا 100 طابق. وبعد بضع ساعات من الصعود المرهق المتواصل، قال الخبير الخريت للثاني الغافل المسكين المصحوب: لك عندي خبران، أحدهما ممتاز مفرح والآخر سيء عابس. قال: ما هما؟ قال: خبر مفرح، قد بلغنا الآن الطابق المائة. لك لا يعرف. قال: هذا الحمد لله. قال: والخبر السيء، ولكن صاحبنا ليس في هذه العمارة، في العمارة المجاورة، أخطأنا العمارة. هما قاما بالشيء بشكل سليم، ولكن لم يقوما بالشيء السليم، ليس هذا هو الهدف. هذه النكتة موحية جدا أيها الإخوة. ولذلك أعتقد أن بعض الذين يضيعون دينهم باسم أن العمل عبادة، والدين لا يمنع من العمل ويحث عليه، وهذه الخطبة في العمل وفي الإنجاز وفي مراكمة الجهود والمكاسب أيها الإخوة، ولكن الذين يضيعون آخرتهم، أعني ليس فقط عبادتهم، آخرتهم، بحجة أنهم أنجزوا ونجحوا في الدنيا، صدقوني يوم القيامة سيكتشفون أنهم كصاحبي المصعد هذين، لم يصل إلى ما كان يظنان، ضاع كل شيء، قام بأشياء كثيرة بشكل بشكل سليم. هذا الرجل قام بأشياء كثيرة بشكل ممتاز وسليم، ولكن يبدو أنه لم يسأل نفسه هل قام باختيار الشيء السليم منذ البداية. لم يقم بذلك للأسف الشديد. الحمد لله، أعتقد أن الدين يوسع أفق رؤية الإنسان في هذه الموضوعات بالذات، وهذا ما يكسبه التوازن، هذا ما يكسبه التوازن. المستوى الثالث من مستويات إدارة الوقت أيها الإخوة هو مستوى إدارة الأولويات. ما أحسن هذا المستوى حتى باللغة الأجنبية. باللغة الأجنبية مشتق من أول، أول يعني يكون يكون سابقا قبل غيري. في اللغة العربية من أولى، من أولى. ما معنى أولى؟ أول يعني أيضا يكون قبل غيره، هذا معنى أولويات، شيء يقدم على غيره. إذا اصطدم المهم بالأهم بداهة لابد أن نقدم ماذا؟ الأهم على المهم. هذا معروف أيها الإخوة أيضا وفطري كما يقولون، هذا فطري يعرفه كل أحد، لكن عمليا ليس نغفل عنه فقط لأننا كنا نفكر فيه، لأنه ليس لدينا أي جدول ولا خطة ولا رؤية لما نريد أيها الإخوة. للأسف الشديد لو كان لدينا رؤية لما نريد أن نكونه حتى لاختلفت حياتنا. حدثت إخواني في درس السبت أيها الإخوة عن الممثل الدبابة هذا شفارسنيجر الذي ذهب من هذه الديار إلى أمريكا برطانة إنجليزية مكسرة تماما، لحد الآن يقولون لا يتكلم الإنجليزية بشكل ممتاز يعني ودبابة هو بشرية لا شك متفوق في ميدانه العضلي، ولكن أراد أن يكون ممثلا. يقول أحد هؤلاء الخبراء في كتاب له أيها الإخوة، يقول قابلته وكنت يعني حتى يعني غير سعيد بمقابلته، إنسان ليس عنده لياقة في الحديث، ما ليس عنده ثقافة، كولتيفيرت ليس مثقفا، الرجل بسيط جدا كتلة عضلية فقط هكذا يعني. قال فقلت له يا سيد أرنولد يعني أو شفارسنيجر ماذا تخطط للمرحلة المقبلة؟ قال أن أكون نجما سينمائيا. قال فتقززت أنا يعني نجم سينمائي؟ هذا لا يصح أن يكون نجما سينمائيا، طريقه وفكه ووضعه كله لا يسمح له يعني. قلت وكيف؟ قال كنت أظن أن هذا سيكون مستحيلا، مستحيل أن ينجح كنجم سينمائي، مستحيل. بعض الناس لا تؤهلهم قدراتهم أيها الإخوة أو حتى شكلهم، مثل ترافولتا هذا فشل فشلا ذريعا في أكثر مشوار السينمائي الأول. لماذا؟ شكله شكل إنسان كريه وقبيح، ولذلك أكثر أدواره أدوار الضغينة والحقد والكره والمكر، شكله فكه كان لابد أن يعمل عملية جراحية. أرنولد شيء قريب من هذا، لذلك رفضه الجمهور ترافولتا هذا الرقاص، مرفوض، رقاص مقبول ممثل لا. فقاله كيف؟ قال سألته هكذا باستخفاف وأنا يعني موقن أنه لن ينجح. قال أتصوره. تتصور ماذا؟ قال أتصور نفسي ممثلا، أتصوره تماما إيمج، يعمل له إيمج معين محدد ثم أعمل على أن أكونه وسأكونه. قال فسخرت منه في نفسي ثم انطلقت. قال بعد يعني وقت زهيد أو وقت ضئيل جدا جدا نجح الرجل وصار من أكبر نجوم السينما عالميا، وقال اعتقدت أنه كان أكثر ذكاء مني، خطته نجحت. تصور ما هل لدى كل منا تصور عما يحب وعما يجب أن يكونه؟ قل لي ماذا؟ هذا هو. إذا عندك تصور، واحد يقول أنا تصور أن أصبح مثلا كاتبا، مؤلف إيش طيب؟ لابد أن يكون دقيقا، مؤلف روايات اتفقنا، مؤلفا في الثقافة العامة، مؤلف كاتبا صحفيا، لا كاتبا فيلسوفا إلى آخره، واحد آخر طبيب ناجح، واحد ثالث أن يكون رجل دين مثلا أو عالما دينيا ناجحا، واحد رابع رجل أعمال ناجحا إلى آخره. إذا عندك هذا التصور هذه بداية ممتازة ومشجعة، بداية ممتازة ومشجعة، سترغمك على أن تخطط وأن تجدول كل يوم بيومه وكل أسبوع وكل شهر، سترغمك إذا كان لديك هدف واضح. أما إذا كنت تعيش هكذا بالبركة فليس لديك رؤية ولا تصور ولا هدف ولا طموح، ستبقى مكانك وسترى أن الآخرين وصلوا وأنجزوا وأنت أيضا مكانك، للأسف لم تقدم شيئا. أيها الإخوة فيما يختص بالأولويات احفظوا هذه القسمة الرائعة بل أكثر من رائعة التي انتهى إليها خبراء هذا الفن وهذا العلم. قالوا مناشطنا وأفعالنا تنقسم إلى قسمة رباعية، تنقسم قسمة رباعية، فهناك ما هو مهم وعاجل وهناك ما هو مهم وغير عاجل. هذا أول شيء في الطبق الأول. في الطبق الثاني هناك، مش الطبق الفول يعني، لا في المستوى، هناك ما هو مهم وعاجل، هناك ما هو مهم وغير عاجل، هناك ما هو غير مهم أيها الإخوة لكنه عاجل، وأخيرا هناك ما هو غير مهم وغير عاجل. فانتبه عاد كل يوم في جدولك وفي أهدافك حتى لابد أن تميز بين هذه الأشياء الأربعة. ولنبدأ مثلا بما هو مهم وعاجل. اليوم الجمعة، غدا السبت، طلاب الأكاديمية مثلا لدينا عندهم امتحانات، هذا مهم وعاجل، ما في، لابد أن يقدم على غيره. لا تستطيع أن تنسحب من امتحان وقد حضرت نفسك له لأنه فلان طلب مني مساعدة، ما في، هذا مهم وعاجل، تتقدم إلى الامتحان الآن بعد أن أنهيت الصلاة مثلا معنا في هذا المكان المبارك، دخلت لكي يعني تتسلى مع إخوانك وتتناول غداء، جاءك هاتف من زوجتك، ابنك حارته زهاء 40، هذا مهم وعاجل، ينتهي كل شيء، بلا جلسة بلا اجتماعات بلا أكل بلا شرب مباشرة، بلا صلاة جماعة أيضا مباشرة إلى المستشفى. وريتونك الولد 40، تخشى علي على مستقبلي على دماغي، هذا مهم وعاجل، أمور مهمة وعاجلة. بلا شك. هناك ما هو مهم، انتبهوا، هذا الثاني رقم اثنين هو أهم هذه الأربعة إطلاقا. هناك ما هو مهم لكنه غير عاجل، وهذا هو سر عبقرية الناجحين المنجزين، يجعلون وكدهم وأكثر اهتمامهم أيها الإخوة بماذا؟ بالمهم غير العاجل. ما هو المهم غير العاجل؟ مثلا اكتساب مهارة معينة، مهارة التعامل مع الحاسوب، كل ما يتعلق به برامجه مثلا إيش الشائعة، هذا مهم لأي إنسان عصري، مهم لأي إنسان أن ينجح، طالبا أو عالما أو باحثا أو حتى أي رجل أعمال، أي إنسان الآن لابد أن يكون له دراية وإلا كان أميا بهذا العالم الحاسوب الهائل الاتساع، لابد. لكن هذه المهارات لا تكتسب في ساعة أو ساعتين أو حتى يوم يومين، تحتاج إلى إيش؟ إلى خطة وإلى جدول طويل جدا، قد يمتد 6 أشهر 7 أشهر سنة سنتين بحسب ما تريد أن تبلغه من المعرفة في هذا المجال. فهذا مهم لكنه غير عاجل، في النهاية سيكسبك ماذا؟ مهارة محترمة جدا في عالم اليوم. هذه المهارة ليست إيه؟ مهارة عادية، التعامل مع الكمبيوتر بنجاح. مثلا اكتساب لغة أجنبية مهم ولكنه ليس عاجلا، ولا يتم في يوم يومين وشهر وشهر، يحتاج على الأقل 6 أشهر وأحيانا أكثر من ذلك إلى أن تبرع في هذه اللغة وتحسن حذقها. هذا لابد له إيش؟ من مواصلة العمل يوميا وفق رؤية وجدول يوميا، مثل برضو الحاسوب. أيضا مهم في نفس المستوى وغير عاجل اللياقة البدنية، التمارين، تعمل تمارين رياضية، تلتحق بنادي على الأقل سويدي في البيت، أكثرنا لا يفعل هذا. هذا مهم ولكنه غير عاجل، ستعلم كم هو مهم في نهاية المطاف حين تتحول لا قدر الله إلى دبابة لحم تمشي على الأرض هونا تمشي ستعلم كم كان هذا مهما وكم فرطت فيه، لأنك لم تضع أي خطة لمأكلك ومشربك والتمارين والممارسات الرياضية وزيارة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوص أيضا لكي تعلم ماذا ينبغي أن آتي وماذا ينبغي أن أذر. ترتيب هذه الأشياء أيها الإخوة تماما والاعتناء بهذا المستوى الثاني بالذات وفق خطة صارمة لا يحيد عنها المرء، يوميا ينجز شيئا في كل مجال من هذا المجال يوميا ولا يفرط في هذا يوميا. مثلا حفظ القرآن لمن يريد أن يكون عالما أو طالب علم مهم غير عاجل، هناك بعض المجتهدين لم يكونوا حفظة لكن هذا مهم بلا شك، قد لا يكون في أقصى الضرورة ولكنه مهم، وهذا أيضا مهم لكنه غير عاجل، يحتاج إلى خطة من 2 سنتين من 3 من 5 بحسب الذاكرة، بحسب قوة الذاكرة والالتقاط، وهكذا حتى اكتساب العلوم والمعارف الأخرى عاد كله مهم غير عاجل، أي علم ديني أو دنيوي مهم غير عاجل، يحتاج إلى زمانية طويلة كما يقولون، إلى زمانية طويلة. في النهاية ستجد الناجح أيها الإخوة وقد تقدمت به السن، انتبهوا، صورته كالتالي: أكثر مهارات، يعرف مهارات كثيرة سبحان الله، عنده لياقات كثيرة ستستغرب، يتقدم به العمر وتزداد مهاراته لأنه يهتم بماذا؟ بالمستوى الثاني، المستوى الأولويات، يهتم به باستمرار، ستجد أن مهاراته في ازدياد، أن علومه ومعرفه في ازدياد، نضج شخصيته في ازدياد، محبوبيته، ستجد أن محبوبيته لدى الناس لدى معارفه أيها الإخوة في ازدياد. لماذا؟ لأن من المهم غير العاجل توثيق العلاقات مع من مع من نحب، هذا مهم ولكنه ليس عاجلا، مش شرط أن أزور أخي وحبيبي في الله اليوم، لكن شرط أن أزوره ولو مرة كل فترة، مثلا أن أرفع عليه كما يقولون سماعة كل فترة، أن أهدي إليه هدية كل فترة. وطبعا لم يكن لدي صديق واحد وإنما أصدقاء كثيرون فالمهمة شاقة لكن لابد من متابعتها. ستجد بعد حين أن هذا الرجل يزداد محبوبية لدى من يعرفونه وتقديرا وتوقيرا لمعرفته ونضجه وشخصيته. سنجد أيضا أنه يتمتع أيها الإخوة بلياقة بدنية وجسمية لا تتناسب مع سنه المتقدمة، وسيدهش له الناس، مستحيل أنت في 60 وبهذا الكسم كما يقولون، بهذا القد يعني بهذه اللياقة، بهذا الجمال، بهذه النضرة، لماذا؟ لأنه كان يهتم بالمهم غير العاجل، يوميا كان يمارس الرياضة ولو 10 دقائق يوميا، أي نوع من الرياضة لا يفرط، كان صارما في مأكله ومشربه، ليس كل ما اشتهيت بلعت كما يقولون، لا، يضع نفسه حدودا صارمة، فيه نوع من العذاب، نوع من الإعنات، لكن العاقبة محمودة، العاقبة محمودة، وعند الصباح يحمد القوم السرى. لنترك هذا الآن. المستوى الثالث أيها الإخوة، أشياء غير مهمة وعاجلة، ما هي؟ غير مهمة لكنها عاجلة، تقريبا أكثر الروتينيات اليومية، روتينيات كثيرة جدا جدا جدا، زيارات مفاجئة، تلفونات مفاجئة، لقاءات مفاجئة، أشياء أخرى، هذه أشياء غير مهمة بلا شك، يعني لو حذفناها من حياتنا لن نفشل ولن نندم، لكنها عاجلة، خلاص إنسان تلفن عليك، رفعت السماعة بدك تتورط تتكلم، إيش بدك تسوي؟ سألك سؤالا وورطك، السؤال ما طلع السؤال طلع محاضرة. أنا دائما كان يريح على ذهني هذا السؤال، لماذا أسئلة طويلة؟ هذا يعذبني، لذلك أنا أخاف من محمول. الأسئلة طويلة جدا يا أخي، والله فكرت في هذا فلسفيا كثيرا. لماذا؟ لماذا نحن العرب أحيانا أستمع الراديو النمساوي، والله استمعوا لي، أعتقد تستمعون تعجبون، والله يتصلون مشايخ، ليس مشايخ دين يعني، عجزة كبار في السن، رجال نساء، سبحان الله يا أخي، هناك لياقة وذكاء يحسدون علي في صياغة السؤال الوجيز. صحيح؟ جمل، جملة تان ثلاث جمل انتهى كل شيء، تانكي في دهره. غريب، لكن لماذا نحن هكذا؟ يبدأ هو يسأل، أنت تسأل أم تشتكي أم تنتحب أم تلطم أم ماذا؟ أم تضع خطة لإنقاذ الأمة؟ ماذا تريد أنت بهذا؟ وبعد لأي أيها الإخوة تبين لي نسبيا هذا، أن السبب هو عدم وضوح الأمور أمامنا، لأن الأمور غير واضحة. تصوروا إنسانا وأمر معين غير واضح، مشوش كأوتش ملتبس عليه، هل سيطرح بصدده سؤالا واضحا؟ مستحيل. سيطرح تهويمات يسميها سؤالا، لكنها في النتيجة إيش؟ تعبر عن ضلاله وحيرته المسكين وتشتته، لأن الأمور غير واضحة تماما بمقدار ما يكون الجواب الطويل والطويل جدا. أيها الإخوة، يعكس عدم وضوح ماذا؟ الحقيقة أمام المجيب في أكثر الأحوال، في أكثر الأحوال. طبعا هناك إيش؟ حالات نادرة وضح لي فيها أن السائل في الحقيقة لا يسأل، يعني هو لا يحب أن يعرف جوابك، لا الشرعي ولا الخبرات ولا العلمي، يحب أن يستجدي، هو يشحذ. يشحذ ماذا؟ يشحذ أن توافقه لتقول ما يريد أن تقوله، حتى يأخذ حجة على زوجتي، شفتي؟ قال الشيخ أو قال فلان، شفت أنت الحق معاي في الفلوس إلي. إذن هو لا يسأل، هو يلف ويدور ليستجدي ماذا؟ ليستجدي الموافق على شيء يكنه، يصرح به مرة ويستره مرة. أيضا نعود مرة أخرى إلى أزمة ماذا؟ عدم المصداقية. نتساءل عن نجاح اليابان، بلا شك في الجملة أمريكا أكثر نجاحا من اليابان بلا شك، واليابان لا تقارن بأمريكا. هل هناك أسباب؟ أسباب كثيرة جدا جدا، لو أخذنا سببا ثقافيا واحدا سأكتفي به هنا بما يخص هذه المسألة، أزمة المصداقية والوضوح وعدم الوضوح واللف والدوران. الأمريكي أيها الإخوة إذا جلس مع الياباني يفاوضه أي مفاوضة تجارية أو سياسية أو عسكرية، دائما الياباني يراع المسكين، تروعه صراحة الأمريكي العجيبة التي تشي عنده عند الياباني بحسب ثقافته وخلفيته الثقافية. بماذا؟ بشيء يؤشر إلى المكر، إلى الدهاء، إلى الخطة المبيتة، إلى الاستغفال، إلى إيقاع في المطب والشرك، مع أن الأمريكي لا. الأمريكي بشكل عام أيها الإخوة إذا أراد أن يفاوض يذكر لك هدفه صراحة، يقول هذه الشحنة مثلا أريد أن أخذها بسعر نهائي يتراوح بين 500 و 540، ماذا تقول أنت؟ الياباني ليس هكذا. اليابان حين كالعرب خطابون، حين يريدون أن يتزوجوا يرسلون الخاطب والخطابة، ليس عندهم مواجهة، لابد أن يكون واسطة، ولذلك حتى في المفاوضات دائما يدسون ماذا؟ الوسيط في البداية، لكي يعرف إيه حقيقة موقف الآخر، ثم يعود إليهم وعلى هذا الضوء يحددون موقفه، ثم يقبلون موقفا تفاوضيا أيها الإخوة قلقا. الثقافة تختلف، ليسوا إيه مباشرين كالأمريكا، نحن أكثر من اليابان طبعا بدرجات في الروغان واللف والدوران أيها الإخوة، لما تخون ما لا تفعلون. نسأل الله يعافينا ويشفينا مما نحن فيه. آخر شيء أيها الإخوة، أمور غير مهمة وغير عاجلة، طبعا كلنا مدمنون ونعرف هذا جيدا، أيضا مرة أخرى شفانا الله، أمور غير مهمة وغير عاجلة، أحاديث الناس أيها الإخوة، مسلسلات كذا ومسلسلات كذا. أنا لم أستطع أن أتخيل كيف بعض الناس، قالك مش بعض الناس، كثير من الناس ألهاهم هذا عن صلاة التراويح، ألهاهم عن صلوات الجماعات، ألهاهم عن تربية أبناء، ألهاهم عن أشياء أخرى كثيرة، يتابعون مسلسلات مكسيكية برازيلية أمريكا اللاتينية، قالك من 150 من 200 حلقة، شيء مش ممكن مش معقول هذا على الإطلاق، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك تابعت 200 حلقة وثائقية من التي تبثها مثلا عربية أو جزيرة وثائقية لأصبحت باحثا، لأصبحت باحثا، لأصبحت رجلا عنده القدرة أن تحاضر في موضوعات كثيرة، تحاضر ومحاضرات علمية محترمة. إيش رأيك؟ وأنا أحلف على هذا 200 حلقة 200 ساعة يا حبيبي. اذهب إلى الجامعات وشوف كم ساعة عندهم، 170 ساعة دراسية، يقول لك موزع على 4 سنوات على 6 سمسترات، 180 ساعة، أنت ضيعت 200 ساعة على إيميلا وأنطونولا ومش عارف الكلام هذا، مش ممكن. وين يا مسلم؟ لا تزول قدما عبد يوم القيامة يا عبد الله، اسأل نفسك اتق الله في نفسك وفي وقتك، وضيعت أولادك وضيعت بناتك وضيعت الأسرة كلها، وما في تربية وما في علم وما في أي شيء. ليه؟ آخر شيء لأن الوقت قد أزف أيها الإخوة، التوازن. للأسف سأضطر أن أختصر، نحن في عصر أفقدنا توازننا. هذا عصر يعرف بعصر مرض العجلة، هاري سيكنس، مرض العجلة. كل الناس مستعجلون، ربما نحن العرب لسنا مستعجلين، ما فيش عندنا أعمال، ما فيش عندنا خطط، لسنا مستعجلين، لكن هذا العالم المتقدم مستعجل، كل شيء فيه بعجلة، فأفقد الإنسان توازنه. هذه العجلة وأيضا هذه الصرامة في استثمار الوقت واستغلاله وتوظيفه ينبغي ألا تفقدنا توازننا، فللآخرة أوقاتها كما للدنيا أوقاتها، للأسرة الصغيرة أوقاتها أيها الإخوة، وللعمل أوقاته، وللأصدقاء أوقاتهم، للأسرة الكبيرة والمعارف أيها الإخوة، والجيران حتى أوقاتهم، لكل شيء وقته. يقال في القديم كان الناس أكثر توازنا، مع أنهم كانوا أكثر جهدا وأكثر تعبا، كان الحصاد يحصد والزارع يزرع أيها الإخوة، والبذار يبذر والصائد يصيد ويلتقط رزقه وهو يغني يروع عن نفسه، يريد أن يعطي نفسه حظها من الترويح والترفيه. اليوم لا وقت لا لغنى لا لترفيه لا نشيد، عمل عمل عمل عمل ثم نوم ثم عمل مستمر. أورث الإنسان أمراضا نفسية واجتماعية، نفسية واجتماعية كثيرة جدا جدا، دمرت هذا الإنسان، أشعرته بحالة اغتراب عن نفسه، عن حقيقة الإنسانية وعن الآخرين، انبتت العلاقات، بهتت على الأقل وضعفت جدا هذه العلاقات. بعض الناس للأسف، على فكرة انتبهوا، نحن نعيش هنا في الغرب، في هذا الغرب السريع العاجل، وأحيانا نصاب ببعض فيروسات وأمراض دون أن نشعر. بعضنا يواصل العمل ليل نهار، وربما يواصل الدرس ليل نهار، ويحرم ويظلم أولاده أبناءه وبناته حظهم من التوجيه أيها الإخوة، من الحنو، من أن يجلس معهم، من أن يضمهم، من أن ينصحهم، من أن يقبلهم، من أن يستمع إلى مشاكلهم ومزعجاتهم وشكاواهم وتبريحاتهم. دائما ليس عنده وقت، الوقت للدراسة، الوقت للعمل. في النهاية سيصل إلى نقطة أيها الإخوة سيضحي فيها، ويكون على استعداد أن يضحي بكل ما أنجزه، بكل أمواله، بكل علمه، بكل شهاداته، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يعود إليه ابن واحد ضال سقط سريعا للمخدرات أو الخمور أو النساء أو الفساد أو فشل في كل حياته، أو ابن نفس الشيء ضلت طريقها أيها الإخوة وشذت عن الركب بالكلية، سيدرك مدى فشله وليس مدى إنجازه، والسبب هو عدم التوازن. صدق المصطفى المعلم الأكبر حين قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أبا الدرداء إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك، الضيوف، الناس، العلاقات الاجتماعية. يا أخي ما أعلم هذا الحديث، أعتقد في هذا الإطار الآن فهمنا هذا الحديث بطريقة أكثر تنور وإضاءة. وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم معلم الناس الخير، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، وآله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة، من هذا اليوم العظيم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، وأذهبت غمه وهمه وحزنه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين في فلسطين والعراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن